بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، والتي خصصتها للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر، وهي الحلقة 48. وهذا في هذا اليوم سأتحدث عن أمر مهم، وهو بدايات تكوين حزب الوفد المصري عقب الحرب العالمية الأولى، ومن ثم أتحدث عن ثورة عام 1919 إن شاء الله تعالى، وهي ثورة مهمة لها ذيول كثيرة وكبيرة في الحقيقة. القضية باختصار شديد يعني فيها تفصيلات وفيها كلام قد يخرج عن حد هذه الحلقات، كلام طويل وطويل جدا، لكن لابد من إيجاد أرضية للحديث عن هذه القضية، وسأعمد إلى الاختصار والإيجاز حتى لا يتشتت السامع، وفي الوقت نفسه حتى لا نطيل في الحلقات إطالة ليس لها داع إن شاء الله تعالى. الذي حصل يا إخوة هو قبل الحرب، قبل الحرب العالمية الأولى، كان وضع في مصر معلوما وتحدث عنه طويلا. الحزب الوطني موجود برئاسة مصطفى كامل بعد موته برئاسة محمد فريد. نفي محمد فريد، نفي خارج مصر، منفى اختياري، خرج هو باختياري وعد نفيا لأن أمامه إما الخروج أو السجن. فما عاد الحزب الوطني له رجال كبار يمسكون به ويوجهونه، فانقسم الحزب على نفسه، وبعضهم خرج من الحزب الوطني، وبعض الرموز بقيت في الحزب الوطني، لكن حتى الرموز التي بقيت كانت غير متزنة في تفكيرها واتجاهها. الحزب الوطني مشهور عنه جدا أنه كان موافقا ومؤيدا للاتصال ببقاء الصلة بالدولة العثمانية، كان قائما على دعائم من الإسلام، لكن للأسف الشديد في أواخر عهده كان اسما بغير مسمى. ومن السقطات الكبيرة التي وقع فيها الحزب الوطني أنهم عملوا حفلة للفرنسيين في القاهرة الذين كانوا متوجهين إلى سوريا عقب سقوط بيد الفرنسيين، ومجدوا الفرنسيين هنالك تمجيدا كبيرا جدا، وهم يعلمون أنهم هم السبب في إسقاط الحكم العربي كما كان يسمى أنذاك في بلاد الشام، وأنهم أصلوا إخوانهم السوريين النار وسوء العذاب، ومع ذلك احتفلون بهم في القاهرة. يعني وصل الحزب الوطني إلى هذه الدرجة من الضعف والهوان، ولم يعد يستطيع في الحقيقة أن يقف شامخا في الساحة المصرية كما كان من قبل. و في المنفى زعماء مصر في المنفى أيضا لم يستطيعوا التفاهم. الخديوي عباس بينه وبين محمد فريد ما صنع الحداد كما تعلمون في مصر، ويعني بينهما سوء تفاهم كبير جدا. فلما خرج إلى الخارج معا ولم يستطيع العودة إلى مصر، أيضا لم يكن بينهما تفاهم في مصر آنذاك، لم يكن بينهما تفاهم، وكان يتبادل الاتهامات في المنفى. فالوضع المصري كان وضعا صعبا للغاية قبل الحرب العالمية وفي أثناء الحرب العالمية الأولى، ولم تكن هناك شخصية مصرية قوية صالحة لتوجيه دفة الأمور إلى ما ينبغي أن توجه إليه. وظهر في الأفق أشخاص أيضا لم يكونوا في ظني وفي تحقيق الشخصي، حتى لا يعترض أحد بعد ذلك ويقول كيف هذا، إنما هو رأي أميل إليه من خلال النظر التاريخي في تلك الحقبة. لم يكن هناك أشخاص يستندون إلى الإسلام وإلى قاعدة إسلامية سليمة صحيحة، وهذا بقراءة تاريخ رموز تلك المدة وتاريخ رجال تلك المدة، وعلى رأسهم سعد زغلول الذي سيكون له أثر كبير في مصر بعد ذلك. على سبيل المثال، سعد زغلول كان هو صهرا لمصطفى فهمي باشا، تزوج بنت مصطفى فهمي باشا، ومصطفى فهمي باشا قلت لكم قبل ذلك أنه كان الوزير المنشود لبريطانيا على حد تعبير لورد كرومر، يعني لم يجدوا شخصا أفضل منه في الانصياع لأوامر بريطانيا وعدم الاعتراض عليها. كان في الحقيقة رجلا إنجليزي في مصر، ووصل إلى أن يؤلف الوزارة ليكون رئيسا لوزراء في مصر أكثر من مرة. وصار بينه وبين الخديوي عباس حلمي الثاني سوء تفاهم كبير وكبير جدا. عزل بعد ذلك الخديوي عباس، عزل مصطفى فهمي باشا من رئاسة الوزراء، ثم لما اتجه الخديوي للإنجليز أعاد تعيين مصطفى فهمي باشا رئيسا للوزراء. سعد زغلول كان في بداياته مع الإنجليز في توجهه العام، يعني لذلك عينه الإنجليز في الوزارة، في وزارة مصطفى فهمي باشا ليكون وزيرا للمعارف في مصر. ومن المستحيل أن يعين سعد زغلول في هذا المكان لو شم منه الإنجليز راحة الاعتراض عليهم وعلى قراراتهم وعلى توجههم العام في مصر. وسعد زغلول في بداياته كان إنجليزيا، لكن اصطدم باللورد كيتشنر بعد ذلك. لورد كيتشنر، الجنرال كيتشنر الذي كان صاحب الحملة على السودان، وقصته ذكرتها لكم قبل ذلك، رجل فظ غليظ صعب المزاج، سار لورد كيتشنر بعد ذلك، وسار المعتمد البريطاني في مصر بعد ذلك بعد وفاة إلدون غورست، وهو الذي أهان خديوي عباس وفكر خديوي عباس باستقالة بسبب كيتشنر. أيضا اصطدم كيتشنر بسعد زغلول، رجل صدامي عسكري، اصطدم أيضا بسعد زغلول أو سعد باشا زغلول آنذاك، اصطدم به. فمنذ ذلك الوقت قرر سعد أن يواجه الإنجليز وأن يكون ضدهم. سعد كان وكيل الجمعية الشرعية المنتخب، وكيل الجمعية الشرعية المنتخب، كان الجمعية الشرعية أنشأها اللورد كيتشنر في مصر ذرا للرماد في العيون، لتكون ردا على المطالب المستمرة الدائمة، الدستور، المجلس النيابي، الدستور، المجلس النيابي، أنشأ لهم الجمعية التشريعية، ولم تكن لها قيمة المجلس النيابي بالطبع، لكن كانت كما قلت لكم ذرا للرماد في العيون. وكيل الجمعية الشرعية المنتخب كان سعد زغلول، ووكيل الجمعية الشرعية المعين كان عدلي يكن. هذا مهم، الاسمان هذان مهمان لأنهما سيؤثران كثيرا على السياسة المصرية بعد ذلك. كان هناك وكيل منتخب ووكيل معين، الوكيل المعين عدلي يكن، والوكيل المنتخب سعد باشا زغلول. وكان أحمد مظلوم باشا هو رئيس الجمعية التشريعية، فكان دائما يختلفان سعد زغلول وعدلي يكن من إذا سافر أحمد مظلوم من يتولى رئاسة الجمعية التشريعية. كان دائما هذا الخلاف قائما بينهما، إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى وانتهت بإعلان اتفاق هدنة بين إنجلترا وألمانيا. لما انتهت هذه المدة استغل المصريون الحادثة، قام بعض أعضاء الجمعية التشريعية بطلب مقابلة السير وينجت. آنذاك كان السير وينجت هذا هو المعتمد البريطاني في مصر بعد هنري ماكماهون، وتكلمت عن هنري ماكماهون في حلقة سابقة. السير وينجت قال من أنتم؟ كان هم سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي، علي شعراوي زوج هدى شعراوي، هدى محمد سلطان التي كانت بنت محمد سلطان الذي كان عرابيا في البداية ثم انسحب من العرابيين وسار إنجليزية التوجه والهوى. بنته هدى سميت باسم زوجها علي شعراوي على طريقة الغربيين، وهذا في الإسلام لا يجوز، لكن يعني قلت لكم القوم بعيدون في الجملة عن الإسلام، ما كان الإسلام هو المسيطر عليهم والموجه لهم، ما أبدا. فعلي شعراوي باشا وعبد العزيز فهمي بيك وسعد باشا زغلول كان اتفقوا على أن يكونوا هم أعضاء من الجمعية التشريعية برئاسة سعد، أن يتجهوا إلى وينجت ليطلبوا استقلال مصر. وينجت رد عليه من أنتم؟ قالوا نحن وفدا من الجمعية التشريعية. هنا بدايات تكوين حزب الوفد المصري. إذن الوفد هذا حزب الوفد سمي وفدا لأنه هو الوفد الذي اتجه إلى المعتمد البريطاني في مصر السير وينجت ليقابلوه ويطلب منه استقلال مصر، ويطلب منه سفر إلى باريس من أجل حضور مؤتمر الصلح المنعقد في باريس، وعرض القضية المصرية أمام الناس هنالك. السير وينجت قال لهم من أنتم؟ أنتم لا تمثلون الأمة. قال نحن نواب الأمة. قال أنتم لا تمثلون الأمة. فذهب سعد باشا زغلول وعمل مثل الصك وكتب فيه أنه هو وأعضاء الوفد نواب عن الأمة، ووقعوه من عدد هائل من المصريين. كان لتعاطف حسين رشدي باشا رئيس النظار أو رئيس الوزراء في مصر آنذاك أثر كبير في تسهيل مهمة التوقيع، في أن يوعز إلى المديرين وإلى العمد والمشايخ الحارات وإلى هؤلاء المتحكمين في مفاصل الشعب المصري آنذاك بأن يسمحوا بالتوقيع. وفعلا وقع هذا الصك من فئات عظيمة من الشعب المصري وعرض على وينجت بعد ذلك. هنا يعني نقف قليلا، تفصيلات كبيرة وكبيرة جدا. كان حسين كامل كان قد توفي الذي أعلن سلطانا على مصر، وجاء سلطان جديد هو أحمد فؤاد. أحمد فؤاد كان في أوروبا أثناء وفاة الخديو توفيق، فطلب من عباس حلمي الذي كان في أوروبا معه وعاد ليكون خديوي لمصر، طلب أن يعود إلى مصر، وعاد فعلا، سمح له عباس حلمي بالعودة إلى مصر، وعين مديرا لأول جامعة مصرية الأمير أحمد فؤاد. هذا صار سلطانا على مصر بعد وفاة حسين كامل، ثم صار ملكا على مصر بعد ذلك، سمي ملكا. في بداية كان سلطانا ثم سمي ملكا، وخلفه الملك فاروق، خلفه الملك فاروق الذي هو آخر ملوك أسرة محمد علي، وبنهايته انتهى حكم أسرة محمد علي في مصر، وكان قد استمر 150 عاما، قرن نصف القرن، مدة طويلة جدا. الملك أحمد فؤاد أيضا سمح لحسين رشدي باشا سرا بتسهيل مهمة هذا الوفد في البدايات، ما كان هناك صدام بعد بين الوفد وبين الملك فؤاد، مما سيكون له أثر كبير بعد ذلك في تعطيل مجرى الحياة السياسية في مصر. وسأتحدث معكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى مكملا لتلك الحوادث، فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا إخوة والأخوات. وقفنا معكم أن هنالك وفدا من الجمعية التشريعية برئاسة سعد باشا زغلول وعضوية علي شعراوي وعبد العزيز فهمي. هذا الوفد اتجه إلى السير وينجت بعد انتهاء الحرب، وطلب منه أن يذهب إلى باريس ليشارك في مؤتمر الصلح في باريس هنالك من أجل عرض القضية المصرية وطلب الاستقلال. رفض وينجت في البداية لأن من أنتم؟ فذهبوا وأتوا بقبول كبير من فئات الشعب المصري لأن يتولوا هم عرض القضية، فساروا نوابا عن الأمة كما كانوا يسمون آنذاك، وهي ليست أمة مصرية، هو الشعب المصري. الأمة هي الأمة الإسلامية، انتبهوا، الأمة مكونة من شعوب، فكلمة الأمة المصرية كلمة خاطئة، إنما الصحيح هو الشعب المصري، نواب عن الشعب المصري، لكن انتشرت هذه الكلمة نواب عن الأمة. ولا يعني ما أريد أدخل في هذه الاصطلاحات الآن. الذي حصل أن السير وينجت كان يميل فعلا إلى أن يسافر الوفد، لأنه كان يظن أن وضع العراقيل أمام الوفد سيؤدي إلى مشكلات في مصر في الداخل، لكن بريطانيا أصمت أذنها عن كل ذلك ورفضت أن يخرج الوفد من مصر، وإذا كان لديكم مطالب فعرضوها على المندوب السامي الذي يمثل الحماية البريطانية على مصر، وممنوع الخروج من مصر. حتى أن رئيس وزراء حسين رشدي باشا طلب السفر إلى إنجلترا أيضا رفض طلبه. فما كان، كما قلت لكم، الحكومة المصرية ما كانت تحظى بالاستقلال طبعا، وما كانت تحظى بحرية التحرك، حكومة محكومة ببريطانيا قلبا وقالبا. وذكر وينجت بصراحة أنكم إن لم توافقوا على سفر الوفد سواء إلى فرنسا أو بريطانيا ستواجهون مصاعب في المستقبل القريب مع المصريين. لكن كانت إنجلترا عندها كبر كبير، خرجت من الحرب بنشوة هائلة وأنها انتصرت وزادت مكانتها في العالم، وأيضا رسخت أقدامها في مصر أكثر فأكثر، وانتهت السيادة العثمانية على مصر. فما عادت يهمهم مثل هذه القضايا الصغيرة، وظنوها أنها قضايا صغيرة، وأن الرفض سيؤدي بالمصريين إلى اليأس والسكون والهمود. في يوم 20 نوفمبر سنة 1918 طلب سعد زغلول رئيس الوفد جوازات له ولأعضاء الوفد من زملائه، طلب من قيادات الجيش الإنجليزي أن يسمحوا له بالسفر وإصدار الجوازات. ما طلت السلطات البريطانية، ونتيجة إلحاحه في هذا الطلب صارحوه بأن هذا الطلب الآن ما يمكن أن يكون، هناك صعوبات تحول دون تحقيقه. كتب رسميا أنا بعد ذلك سعد إلى السير وينجيت يطلب منه هذا الطلب، ردت بريطانيا أيضا بالرفض. هنا بريطانيا لماذا كانت ترفض؟ بريطانيا تريد أولا أن تستصدر نصا من الحلفاء، تستصدر قبولا من الحلفاء بحمايتها مصر، أي بفرض الحماية على مصر حتى تتمكن من السيطرة التامة على مصر، ثم بعد ذلك من أراد أن يذهب ويقابل أي من شاء فليذهب بعد نص الاعتراف بالحماية البريطانية على مصر. ولذلك كانت تماطل وتمنع في البدايات، انتبهوا هذه النقطة. ثم لما صدر نص الحماية، الاعتراف بالحماية البريطانية على مصر من قبل الحلفاء وحتى من قبل أمريكا، سمح الوفد بالسفر، لأنهم لن يجدوا أذن صاغية بعد نص الاعتراف. وسعد لما سافر بعد ذلك فعلا لم يستقبل في أي بلد من البلاد استقبالا رسميا، لم يستقبل على أنه ممثل عن الأمة أو استقبال رسمي أو كذا، كان على أنه وفد شعبي وانتهى الأمر. بريطانيون ماكرون وعجيبو التصرف واختراع الأفكار والحيل التي تحول دون وصول من يظنون أنهم أعدائهم إلى مبتغاهم في مصر. طبعا مع زيادة الطلب والإلحاح في الطلب، اضطرت السلطات البريطانية لإلقاء القبض على سعد زغلول ورفاقه ونفيهم إلى مالطا، كان هذا الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه بريطانيا بسبب كبرها وطغيانها وجبروتها واستكبارها، وهذا هو الذي حرك الشعب بعد ذلك للقيام بالثورة، ثورة عام 1919، ثورة مشهورة وكبيرة جدا ولها تاريخ مصري كبير ولها أثر كبير آنذاك، لأن الشعب المصري آنذاك كانت هذه الثورة هي خلاصة الثورات السابقة والمظاهرات الكثيرة التي قامت في العشر سنوات السابقة على الثورة، وكانت هي خلاصة التجارب، وأثبتت أن الشعب المصري حي ولم يمت كما زعم البريطانيون، لأنهم ادعوا أن الشعب المصري شعب يائس وقنط واتجه إلى الاستسلام والسكون والخضوع لبريطانيا، فأثبتت الثورة عكس ذلك تماما. وقامت أحداث الثورة بعد ذلك سأتي عليها إن شاء الله تعالى، واشتركت فيها جميع قطاعات الشعب. للأسف الشديد في آنذاك استطاعت بريطانيا في 19 إبريل في خضم الثورة أن تحصل على اعتراف من الرئيس الأمريكي ويلسون بالحماية البريطانية على مصر. ليش أقول للأسف؟ وهو أمر متوقع طبعا، أن أمريكا حليفة لبريطانيا والكفار بعضهم أولياء وبعض، لكن لأن ويلسون كان قد أعلن عقب الحرب العالمية الأولى وكان دكتورا المبادئ 14 المشهورة، مبادئ ويلسون بالاعتراف ومنها الاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير، وهذا الذي أغرى الفرنسيين في الجزائر أيضا، وذكرتها في حلقات الحملة الفرنسية على الجزائر، أغراهم بالذهاب إلى مؤتمر صلح في باريس، وقابل بعض الجزائريين على رأس مصالي الحاج، قابل ويلسون ووعدهم خيرا، لكن هؤلاء لا يوفون بشيء. أنا قلت لكم لا يوفون بشيء إذا تعارض الأمر مع المصالح العامة للهيمنة الإمبريالية الغربية فلتسقط كل الشعارات، لأن شعارات مبادئ 14 ويلسون كان لها أثر ضخم آنذاك وتصريحات كبيرة وضخمة في العالم، والشعوب المستضعفة المقهورة لجأت إلى هذه التصريحات من أجل أن تستصدر حريتها وأن تأخذ استقلالها. لكن في خضم ذلك كله صدر الاعتراف الأمريكي بالحماية البريطانية على مصر، وكانت صدمة وأي صدمة هي. واهتمت طبعا الحكومة البريطانية بنشر هذا الاعتراف وأعلنته في دار المندوب السامي البريطاني بحضور الصحف طبعا ووسائل الإعلام المحدودة آنذاك، وصدم الشعب المصري بهذا. وأرادت بريطانيا تسكين الشعب المصري بإعلان هذا الاعتراف الذي كان في قمة ثورته، لكن الأمور جرت على عكس ما تريد بريطانيا، فزادت الثورة اشتعالا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. في تلك الأثناء عين إلينبي مندوبا ساميا بريطانيا في مصر، ووصل في نوفمبر 1918 في صورة هائلة، هيمنة ضخمة، وعرض له حفل استقبال، وهي له حفل استقبال ضخم جدا. ولابد أن يعرف الإخوة والأخوات من هو إلينبي. إلينبي هو قائد القوات البريطانية التي غزت فلسطين واستطاعت أن تسيطر على فلسطين والعراق، وهو صاحب القولة المشهورة التي أعلنها في بيت المقدس، هذه القولة بحضور وجهاء فلسطين والضباط الكبار البريطانيين، قال بعدم خجل من كل هذه الشخصيات التي حضرت: الآن انتهت الحروب الصليبية. الله أكبر. ما نسوا خروجهم من المنطقة العربية، منطقة الشام وبيت المقدس، ما نسوا خروجهم أن صلاح الدين أخرجهم، وما نسوا أن المماليك أخرجوهم من عكا وطهروا الساحل الشامي منهم. قبل كم؟ قبل حوالي 600 سنة أو 650 سنة من تصريح إلينبي، الآن انتهت حروب الصليبية أخرجوا من الشام. فحوالي 6 قرون ونصف لم ينسوا هذا الأمر. ونساه من؟ العرب المغفلون المساكين الذين ظنوا أن يعني بريطانيا والشعوب الغربية متعاطفة معهم، وأن القضية قضية علمانية، وأن ليس يعني قضايا الدين دخل في هذه المسائل، لأن بدايات ظهور العلمانية في مصر آنذاك بقوة انتشرت على يد حزب الوفد الذي ورث الحزب الوطني قلبا وقالبا، وسعد زغلول الذي ورث جهود الحزب الوطني على نور العلمانية الظاهرة الواضحة وبكل جلاء في مصر آنذاك، بينما كان عدونا يفخر بأنه الآن انتهت حروب الصليبية، كما حصل مع جنرال غورو. جنرال غورو كان جنرالا فرنسيا متكبرا أيضا، وهو صاحب المعركة المشهورة ميسلون. لما دخل دمشق أين ذهب يا إخوة؟ ذهب مباشرة إلى قبر صلاح الدين. اسمعوا يا إخوة والأخوات، ذهب مباشرة إلى قبر صلاح الدين، رفسه برجله بدناءة عجيبة وقال: الآن ها قد عدنا يا صلاح الدين. يرفس القبر برجله ويعرف أن صلاح الدين ميت ولا يمكن أن يرد عليه، لكن مع ذلك انظروا لهذه الدناءة، وانظروا إلى التصور الصليبي للمعارك، مع أن فرنسا كانت قد أعلنت قطع صلتها بالدين منذ الحرب، منذ الثورة الفرنسية الكبرى 1789 وبالقانون اللالكائي الفرنسي في 1905، لكن لما دخلوا في 1920 يرفس القبر برجله ويقول: ها قد عدنا يا صلاح الدين. فما نسوا الصليبية في دمهم، كما أعلن بوش في حربه على العراق أعلنها أنها حرب صليبية، ثم اعتذر وقالوا زلت لسان وكذا وقبلها المغفلون، لكنها قضية أساسية وحقيقية في حياة الشعوب الإسلامية وفي معركتها الدائمة مع الباطل، وهي راية صليبية، شاء ذلك من شاء وأبى ذلك من أبى. فلما جاء إلينبي كان له إجراءات صعبة في مصر، وهو رجل عسكري فظ غليظ أيضا، أراد أن يفرض بالقوة إسكات الثورة في مصر. هنا طبعا حصل تطورات كبيرة، وأرادت بريطانيا أن توقف الثورة بأي طريقة، وأعلنوا أن بدايات التصريح الأول لبريطانيا بأنها ستعطي مصر نوعا من الاستقلال عقب هذا التصريح، لكن كان كل ذلك خداع، كان كل ذلك خداعا للمصريين وتطويلا لمدة الاحتلال وتهدئة لعواطف المصريين. سيأتي تفصيل لذلك كله إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة التي سأخصصها للحديث عن ثورة 1919 وسأذكر أن هذه الثورة وإن كانت اتخذت المظهر العلماني لأن حزب الوفد يقودها وكان علمانيا، لكن كانت ثورة شعبية، الإسلام موجه لها إلى حد كبير. سأذكر هذا إن شاء الله تعالى وبرهن عليه حلقة القادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.